إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة أسمو به دنيا ودين، جنة أسمو به دنيا ودين. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها في أضاء، وصفت روحي جمالا ونقاء. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها في أضاء، وصفت روحي جمالا ونقاء. طب إحساسي به طب الشعور، أحمد المولى وفي قلبي سرور، حين بالقرآن أروي مهجتي، كلما رتلت من خير السطور، كلما رتلت من خير السطور. إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة أسمو به دنيا ودين، جنة أسمو به دنيا ودين. رب زدني فيه حفظا وبيان، عملا فيه وإخلاص الجنان، رب واجزي كل من كانت وكان سببا لي في عطاياك الحسان. رب زدني فيه حفظا وبيان، عملا فيه وإخلاص الجنان، رب واجزي كل من كانت وكان سببا لي في عطاياك الحسان. وبه يا خالقي زدني ثبات ويقينا وهدى طول الحياة، لك شكري ثم أهدي الحلقات، بلغ الشكر وخير معلمات، بلغ الشكر وخير معلمات. إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة أسمو به دنيا ودين، جنة أسمو به دنيا ودين. فرحتي فاضت وإحساسي كبير، أيها الناس ويا الحفل القدير، بينكم من فرحتي كنت أطير، وسروري بينكم صار كثير، وسروري بينكم صار كثير، وسروري بينكم صار كثير.